لا يعرف عنه الكذب بتاتا، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن الله عز وجل قد عافى الصحابة من هذه الكبيرة، وهي كبيرة الإيه؟ الكذب. منهم من سرق، من الصحابة من ابتلي بالسرقة، منهم من وقع في الزنا، منهم من وقع في القذف، لكن لم يعرف صحابي واحد عرف بالكذب. فهذه الكبيرة من الكبائر التي نزه الله عز وجل منها الصحابة، لأن طبعا عماد الرواية إيه؟ الصدق. عماد الرواية الصدق. فإذا كان الصحابة يمكن أن يقع منهم كذب، فعلى الرواية السلام. ونحن إنما تحملنا حديث النبي عليه السلام، وتحملنا القرآن أيضا عن طريق من؟ الصحابة الذين أخذوه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكان من حكمة الله البالغة أن جنب الصحابة هذه الكبيرة، ولم يعرف صحابي واحد وقع في الكبيرة في الكذب. نعم قد يقع منهم خطأ غير المقصود، وهناك فرق، هناك إيه؟ فرق. يعني هناك خطأ يقع عن غير قصد، وهذا لا يسلم منه أحد سوى الأنبياء الذين عصمهم الله عز وجل من الخطأ. أما تعمد الكذب، تعمد الكذب، فهذا لا يعرف أبدا في أحد من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. قد يخطئ، قد يجتهد فيخطئ، قد يروي حديثا يظن أنه رواه على صواب، ثم يبين العلماء بعد ذلك أنه أخطأ فيما روى. ولهذا قد يختلف بعض الصحابة فيما بينهم في رواية حديث ما، كما روى ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، تزوج ميمونة وهو محرم. وجمهور أهل العلم على أن هذا مما غلط فيه ابن عباس، كما ذهب إلى ذلك محمد ابن محمد سعيد بن المسيب وأحمد بن حنبل وغيرهم من الأئمة، وأن الصواب أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهو إيه؟ غير محرم. فهل ابن عباس كذب أم أخطأ؟ أخطأ، لأن ابن عباس وقتئذ كان صغير السن، كان صغيرة في حجة الوداع، كان ابن عباس صغير السن رضي الله عنه وأرضاه. فربما وجد النبي عليه الصلاة والسلام لما تزوج ميمونة ظن هو أنه قد ما زال في إحرامه، وإنما قد تحلل النبي عليه الصلاة والسلام ولم يتنبه ابن عباس إلى ذلك. والمسألة فيها طول، والإمام ابن القيم له في زاد المعاد كلام نافع في تحقيق هذه المسألة. المهم هذا يسمى إيه؟ خطأ غير مقصود. لكن تعمد الكذب لا يوجد أبدا في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم جميعا. ولا يخطئ صحابي في اجتهاد أو في نقل إلا وتجد صحابي آخر يبين الوجه الصواب، حتى لا تجتمع الأمة على خطأ وعلى ضلالة، لا تجتمع الأمة على. فإذا وجدنا صحابيا من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام قال قولا في مسألة، وهذا القول مخالف للدليل، مخالف للراجح في المسألة، لابد أن يسخر الله عز وجل صحابيا آخر يقول بخلاف قول هذا الصحابي، حتى لا تقع في، لا يقع في المسألة إيه؟ إجماع. ماشي الكلام؟ فقد يكون الرواة من بلد واحدة، ولكن لأوصاف تحلوا بها يستحيل عادة أن يتوطأوا على الكذب، وهو أن يكون من أهل الصدق والديانة والأمانة، بحيث يمنعهم ذلك من أن يقعوا في الكذب، فضلا عن أن يجتمعوا ويتواطؤوا ويتفقوا عليه. مفهوم هذا الكلام؟ الظاهر عليكم فاهمين. حد فاهم حاجة؟ ها؟ يعني فاهمين الحمد لله؟ طيب يعني أسأل يعني ولا إيه؟ أنت لو فاهم أسألك، لو مش فاهم أقول ثاني. أنت تجيبه لنفسك. طيب قلنا الشرط الاول هو ايه؟ ان يستحيل في العاده ان يتواطؤوا على الكذب. واحد يقول شرط ثاني، اتفضل. ان يرويه عدد كثير، ما ده اللي قلناه ابتداء. نعم هذا الذي قلناه ابتداء،

اللي بيخاطب العقل، اللي هو بيخاطب العقل والمنطق. أسألك أنا سؤال، حد يختلف بعقله المجرد إن الثلاثة أقوى من الواحد؟ تحت إن الضعيفان يغلبان القوي، ها؟ الثلاثة أقوى من الواحد ولا لأ؟ العلماء ما قالوش غير كده، قالوا اللي بيقولوا العقل إن الثلاثة أقوى من الواحد، قالوا الواحد يكفي لإقامة الحجة، لكن لو أنت عندنا حديث يروي الثلاثة فهو بطبيعة الحال أقوى مما رواه إيه؟ طب نستفيد بهذا إمتى؟ عند التعارض. ما عندنا باب هيجي في مصطلح برضك اسمه باب مختلف الحديث، علم مختلف الحديث. ايه علم مختلف الحديث دوت؟ قالوا حديثان ظاهرهما التعارض. تاني يعني ظاهرهما يعني هما مش متعارضين في الواقع، لان سنة النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحة لا تتعارض ابدا، انما التعارض في من حيث ايه؟ ما يظهر لك بحسب فهمك انت، لكن في حقيقة الأمر السنة لا تتعارض. كما يقول ابن خزيمة رحمه الله تعالى: ليس هناك حديثان صحيحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعارضان أبدا، ومن وجد من ذلك شيئا فليأتني به حتى أبين له وجه الحديثين. أنت مش فاهم الحديث، أنت اللي مش فاهم. فعشان كده بقول إيه؟ الأحاديث إيه؟ متعارضة، هي فهمك لها هو المتعارض، وليست الأحاديث في ذاتها متعارضة. لكن مع ذلك العلماء ألفوا كتب وصنفوا وأفردوا بابا وعلما مستقلا اسمه باب أو علم مختلف الحديث، أي الأحاديث الصحيحة التي ظاهرها التعارض، كيف نوفق بينها ونثبت عدم تعارضها من خلال هذا العلم. من خلال هذا العلم يتبين لنا أن من أوجه معرفة ذلك الترجيح، يعني نحاول نجمع بين الأحاديث نعرف لعل أحدهما ناسخ والآخر منسوخ، فبطبيعة الحال المنسوخ لا يؤمن به، الناسخ يؤمن به. من حيث الظاهر الناسخ يتعارض مع المنسوخ أم لا؟ يتعارض، ولكن لما عرفنا أن أحدهما ناسخ والآخر منسوخ فالعمل بالناسخ والمنسوخ لا عمل به فلا تعارض. أحدهما عام والآخر خاص، أحدهما مطلق والآخر مقيد. هذا من حيث الظاهر قد يكون متعارضا، لكن في حقيقة الأمر هل هناك تعارض؟ لأن العام لا يعارض الخاص والمطلق لا يعارض المقيد. من خلال علم مختلف الحديث نعرف هذا. يقول العلماء: إذا لم يمكن الجمع بطريق من طرق الجمع المعروفة، وقد أوصلها بعض العلماء إلى أكثر من 100 طريق، أكثر من 100 طريق وأسلوب للتوفيق بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض. كلمنا بأن احنا مش قادرين نوفق بين الأحاديث من خلال هذه 101 طريقة ذكرها العلماء في التوفيق بين الأحاديث. قالوا حينئذ نرجع إلى الترجيح. لا شك أن هذا صحيح، وهذا يعني هذا رواته ثقات وهذا رواته ثقات، لكن هناك ما أصح من الآخر، هناك حديث أصح من الآخر، أقوى من الآخر، وإن كان كلاهما يشمله اسم الصحيح. فقالوا نلجأ إلى الترجيح، فنرجح الأقوى على الأدنى قوة، نرجح الأقوى على الأدنى قوة، فالأقوى يكون محفوظا والأدنى قوة لا يكون إيه؟ محفوظا، ويحكم العلماء بشذوذه حينئذ، ولا يكون اصلا داخله في الصحيح. نحن ادخلناه في الصحيح ابتداء من حيث ظاهر الاسناد، ثم ظهر لنا بعد ذلك انه خطا لمخالفته لما هو اقوى منه، فسميناه شاذا من هذه الحيثيه. تمام. يبقى هنا احنا هنا الاحاد معرفه مراتبه وتفاوت مراتبه مهم ولا مش مهم؟ يعني مش كلام اكاديمي، يعني مش طلاسم ملوش لازمه، لا ده ليه لازمه وهنحتاجه في يوم من الايام. فوجدنا الشيخ بعد أن ذكر في أقسام الأحاد أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إما مشهور وإما عزيز وإما إيه؟ غريب، أفرض لكل نوع منها بابا على حدة ليتكلم عن المسائل المتعلقة به. في حد مش فاهم حاجة؟ يعني نبسط أكثر؟ ها؟

المتواتر المتواتر يحوطه من كل جانب يعني اعلى منه واقوى منه. فدايما بنقول ايه الصحيح والحسن. الصحيح راويه في اعلى درجات الايه المقبول، والحسن راويه في راويه من ادنى رواه الحديث المقبول. يبقى الصحيح دوت حسن وزيادة مش كده ولا ايه؟ لكن الحسن اقل من الصحيح. اما الصحيح عد الحسن، ده حسن وزيادة كمان. يبقى نقول كل صحيح حسن وليس كل حسن ايه صحيحا. فهمت فكرة؟ فهمتها يا مولانا؟ طيب. فالمشهور ما يرويه عدد لا يقل عن 3 قد يزيد، اذا هو عدد كثير ايضا، ولكنه ايه لم يصل الى حد التواتر، ليس فقط من حيث العدد ولكن من بقية الشرائط الاخرى، من اعتبار بقية الشرائط الاخرى، كأن يكون العدد كثيرا ولكن لا يستبعد على مثلهم ان يتواطؤوا على الكذب، فهذا يكون متواترا ام مشهورا؟ مشهورا وليس متواترا. قد يكون العدد كثيرا ولكن ليس مستند اخبارهم الحس، فهذا مشهور ام متواتر؟ مشهور. اذا المتواتر ليس فقط ما يرويه العدد الكثير، العدد الكثير مع بقية الشرائط، العدد الكثير مع بقية الشرائط. فاذا اختلنا شرط من تلك الشرائط صار الحديث مشهورا ان كان قد رواه عدد. مفهوم هذا الكلام؟ هنا مسألة تعتبر من المسائل التي يذكرها العلماء عادة يعني استطرادا، وهو ايه؟ قال لك المستفيض، يعني هناك نوع اخر اسمه الحديث المستفيض. من العلماء من يقول المشهور والمستفيض معناهما واحد، ومن العلماء من يقول لا، المستفيض غير المشهور، ولهذا اشار الى ذلك المؤلف رحمه الله فقال اختلف في تعريفه على 3 اقوال. القول الاول مرادف للمشهور، يعني هو والمشهور ايه شيء واحد، يعني لما نقول حديث مستفيض كما لو قلنا حديث مشهور، اي هما لفظان يراد بهما معنى واحد، فالمشهور هو المستفيض والمستفيض هو المشهور. المعنى الثاني اخص منه، لانه يشترط في المستفيض ان يستوي طرف اسناده، ولا يشترط ذلك في المشهور. يعني يستوي ايه؟ يعني اذا كان مثلا المشهور قلنا في المشهور ان يرويه عدد كثير في كل طبقه، ماشي الكلام، ما لم يبلغ حد التواتر. عدد كثير لو طبقه فيها 5 وطبقه فيها 6 وطبقه فيها 7، دي مشهور ولا مش مشهور؟ لان كلها كل طبقاتي فيها عدد ايه كثير. قالوا لا، المستفيد مش كده، المستفيد لازم يكون العدد واحد، 5 و5 و5 و5، 6 و6 و6 و6 في كل طبقة، ده اللي بنسميه ايه مستفيض. الثالث اعم منه، اي عكس القول الايه الثاني، يعني 5 و5 و5 دي في المشهور، اما المستفيض فلا يشترط فيه ايه ذلك. وهذه اقوال القول الثاني والقول الثالث اقوال ضعيفة وليست هي من اقوال علماء الحديث، انما هي من اقوال الاصوليين والفقهاء. اما علماء الحديث فالقول عندهم واحد، وهو ان المستفيض والمشهور بمعنى واحد، لفظان مترادفان يطلقان على معنى واحد، فكل متواتر فكل مشهور المستفيض وكل مستفيض المشهور. وانا لن اطلب منك الا هذا المعنى، لانه هو الصواب، والاقوال الاخرى لا وجود لها في كلام المحدثين. مفهوم هذا الكلام؟ هناك شهرة بيسميها العلماء شهرة غير اصطلاحية. الشهرة اللي فاتت ديت اللي هي ايه المصطلح عليها، اللي هي بتنضبط بضابط لها اساس لها قاعدة، وهو ان يكون عدد الرواة كثير في كل الطبقات بحيث لا يصل الى حد الايه المتواتر. لكن احيانا يطلقون الشهرة فقط مجرد اشتهار الحديث على ألسنة الناس، فدي شهرة من حيث اللغة وليس من حيث الايه الاصطلاح.